جوارح. كيف يمكن للإنسان أن يجد قلبه في رمضان؟ القرب من القرآن يوجد به القلب. القرب من القرآن يوجد به القلب. الله جل وعلا أنزل هذا القرآن لا يخاطب شيئا مثل ما يخاطب القلوب. فإذا وجدنا أن القرآن يقرن ما بين نزول في آياته، يعني ما بين نزول القرآن أصلا ما بين الشهر، علمنا أن هذا فيه نوع من مخاطبة القلوب. الله جل وعلا يقول إن أنزلناه في ليلة مباركة، ويقول إن أنزلناه في ليلة القدر، ويقول سلام هي حتى مطلع الفجر. هذا كله مخاطبة للقلوب. لكن الناس يحتاجون وهم يقرؤون القرآن أن ينظروا في المعاني القلبية. يعني تعرف الدنيا بالذات في هذا العصر شغل الناس بأشياء عديدة، يحتاج الإنسان أحيانا، قد لا يأتي في القرآن نص صريح، لكن في أشياء لا يمانع القرآن في أنك تفهمها على ذلك الوجه. لأن الآن الناس تقرأ القرآن تحاول تحرص على أنه يعني تستزيد من الأجر، أنه تختم أكبر قدر ممكن. نعم، وهذا حق. وبعضهم يحاول أن يحفظ، بعضهم يعني وهم الأقل يعني أنه يحاول التفسير. لكن كيف تفتح لنا هذه القراءة أفق على مستوى الروح والعقل والنفس؟ أنا أرى في زماننا هذا لابد أن يقرأ القرآن كيف مصاحبا بالتفسير. يعني نبحث عن أجر تعبدي محض هو تلاوة القرآن، ثم نرجع إلى كتابين ثلاثة في التفسير. نحن لا نقول للعامة اقرأوا كتب الأحكام وتفسير آيات الأحكام، هذه أشياء تسألون عنها، لكن نتكلم عن المعاني الإيمانية. قصص الأنبياء في القرآن كمثال، أخبار الصالحين في القرآن، الآيات السور الخالية من الأحكام مثلا من غافر إلى الأحقاف، هذه آيات خالية من الأحكام، السبع السور من غافر إلى الأحقاف. نعم. هذه تسمى روضات القرآن، من يقرأها يهذب قلبه، تسلب نفسه، يخلو من الحقد والحسد، يقرب من ربه. لا نقول له اقرأ آيات أحكام الربا، أحكام الطلاق، أحكام النكاح، هذه لا يكلف بها. نعم. ولا تؤثر في قلبه ذلك التأثير، لأن أصلا لم توضع لهذا، وضعت لشريعة تشريع الأسرة، تشريع المجتمع، للحوال بين الناس. القراءة بهذه الطريقة، لو هناك تفسير بن سعدي، الحافظ بن كثير، القرطبي، هذه الثلاثة مثلا لو كانت في الدار، والإنسان إذا أشكرت عليه آية أو قرأ آية أو عزم على أن يقرأ آيات فيقرأ تفسيرها، يكون هناك مزاوجة فيها، يكون تلك المزاوجة في القلب تؤثر بشكل أكبر، تؤثر بشكل أعظم بلا شك.